حبيب الحلوين. وكان في قطة أبيض بلون الفل والياسمين، وقطة أسود بلون الأبانوس، والاتنين لما يقابلوا بعض في الطريق يكشروا وشهم ويوقفوا شعرهم ويستعدوا للخناق والزعيق. انت جاي هنا ليه؟ وانت عايز مني ايه؟ بتكرمي ليه؟ هو انا خطفت السمكية اللي كنت هتاكلها؟ هو انت تقدر تخطفها؟ ولا يعني شربت الكوباية كوباية اللبن اللي كنت هتشربها؟ ما تقدرش. امال زعلان ليه؟ ما تزعقش. ما زعقش ليه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انا لوني ابيض بلون الفل والياسمين، وانا لوني اسود بلون الابانوس الجميل. لا بلون الفحنية. لا بلون الابانوس الجميل مش الفحنية. ايه الحكاية بقى؟ القط الابيض علشان لونه ابيض يقوم ما يحبش زميله الاسود ليه؟ وهو الجمال بالشكل ولا باللون؟ ابدا مش معقول، ده ربنا خلق اللي لونه ابيض واللي لونه اسمر واللي لونه اسود واللي لونه اصفر، وكلنا كلنا لازم نحب خلقة ربنا. ايوه انا خلقة ربنا وانت خلقة ربنا، وليه منحبش بعضنا ونلعب مع بعضنا؟ ابعد عني وما تقربش مني. انا سكتي من هنا. وانا برضو سكتي من هنا. وليه بقى ماشي ورايا؟ اما حكاية. وانت ليه ماشي قدامي؟ اما غريبة. والاعجب والاغرب في الوقت ده كان في فار جاي من بعيد ومش واخد باله، وكل قط كان باصص له، وفي غمضة عين جريوا الاتنين على ناحية الفار. الفار شافهم وخد باله، قام وقف واحتار هيعمل ايه؟ قام مطش الصفيحة اللي قدامه، والصفيحة كانت مليانة جير. القط الاسود سبق زميله ونط نزل في الصفيحة، غطس جوه الجير. كان الفار لف ودار وخرج من الصفيحة ونط على الارض، والقط الابيض شايفه جري وراه حلق حوش حلق حوش. كان هو طلع يجري على سقف الحوش، وبعد شوية طلع القط الاسود من الصفيحة صفيحة الجير، نط نزل على الارض وهو قط ابيض. ايه الكلام ده؟ فالزورة دي من الفوازير؟ بقى القط الاسود خرج من الصفيحة قط ابيض. افتكرت، لما نطيت على الصفيحة نزلت غطست جوه الجير، والجير لونه ابيض، وعشان كده بقت قطة ابيض. والقط الابيض اللي جري ورا الفار لما رجع من المشوار بس شاف قط تاني ابيض زيه، نونا وقال له مياو مياو، وحبه وكلمه وقال له انت يا ابيض يا حلو ساكن هنا؟ ايوه من زمان وانا ساكن هنا. ما شفتكش قبل كده، يلا نجري ونلعب. نجري ونلعب؟ ايوه نجري ونلعب وناكل ونشرب. بس انا خايف. خايف من ايه بقى؟ يمكن بعد شوية تزعل مني وتغير رأيك فيه. وده برضو معقول؟ انا وانت هنبقى اصحاب على طول. على طول؟ على طول على قد العمر ما يطول. طب انا حلو ليه؟ عشان دمك خفيف وكلامك ظريف. بقى مش علشان انا ابيض زيك؟ ابدا، مش كل ابيض يبقى حلو على رأيك، ومش كل اسود يبقى وحش، مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا، الحلاوة حلاوة الطبع واللسان مش الشكل والألوان. والقط اللي كان اسود وبقى ابيض قعد ينظف نفسه في الاول، طلع لسانه ولحس حوالين بقه. ايه الحكاية؟ حكاية ايه؟ بقك بقى لونه اسود ليه؟ وبعدين لحس كفه، وبكفه مسح وشه، وفضل يلحس بكفه ويمسح وشه وودنه وتحت دقنه، ودلوقتي وشك بقى اسود كمان. ايه الحكاية؟ ليه؟ اصلا انا مسحت الجير اللي عليا. يلا بقى نجري ونلعب مع بعضنا. نجري ايه ونلعب ايه؟ ده انت القط الاسود. مش احنا اتفقنا على ايه؟ مش كل ابيض يبقى حلو، ومش كل اسود يبقى وحش، بالحلاوة حلاوة الطبع واللسان مش الشكل والالوان. الكلام ده كان زمان. انت من هنا وانا من هنا، لكن انا خلقة ربنا وانت خلقة ربنا، ليه بقى ما نحبش بعضنا ونجري ونلعب مع بعضنا؟ وروحي يا ايام وتعالي يا ايام. والقط الابيض كان بيلعب في حوش البيت، دخل جوه مدخنة قديمة مرمية محطوطة جنب الحيط، طلع من الناحية التانية اسود زي الفحماية، وكل القطط البيض شافوه مسكوه خربشوه. وسابوه هو بيعيط ومحدش طبطب عليه ومسح دموع عينيه غير القط الاسود اللي كان زمان بيبعد عنه ويهرب منه. ومن كل قلبه فرح وقال لنفسه: ده صحيح الحلاوة حلاوة الطبع واللسان مش حلاوة الشكل والألوان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. يبقى عليكم الغنوة علشان تبقى غنوة وحدوتة. Oh.